السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وبعد. إن شاء الله نكمل رحلتنا مع الروضة الندية شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. إحنا كده في نهايات الكلام على كتاب البيوع وأحكام البيوع المنهي عنها. بعد ما اتكلم على بيع العينة في فقرة 11 قال هنا في تتمة البحث: وقد ورد النهي عن العينة من طرق عقد لها البيهقي في سننه بابا. وبعدين هنبدأ بقى في كلام النهاردة. أول كلام على العينة. طيب ماشي. يقول: ولا يجوز بيع العينة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم. أخرجه أحمد وأبو داود الطبراني وابن القطان وصححه. وقال الحافظ رحمه الله: رجاله ثقات. بيقول هنا المراد بالعينة بكسر العين المهملة بيع التاجر سلعته بثمن إلى أجل ثم يشتريها منه بأقل من ذلك الثمن، ويدل على المنع من ذلك ما رواه أبو إسحاق السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ومعها أم ولد لزيد بن أرقم، فقالت: يا أم المؤمنين، إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة، وإني ابتعته منه بستمائة نقدا. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: بئس ما اشتريت وبئس ما شريت، بئس ما اشتريت وبئس ما شريت، إن جهاده مع رسول الله قد بطل إلا أن يتوب. أخرجه الدارقطني وفي إسناده الغالية بنت أيفع. وقد روى عن الشافعي أو روى عن الشافعي أنه لا يصح، وقرر كلامه ابن كثير في إرشاده رحمه الله، وهو طبعا حديث برضو ضعيف إلا أنه يحتمل التحسين. فطبعا هذا الكلام من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: أبلغي زيدا أنه قد بطل جهاده أو أبطل جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب. هذا محمول على التغليظ، يعني محمول على التغليظ، لأنه لا يليق بأصحاب المنازل العالية كمن شهد بدرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو من شهد الجهاد والمشاهد مع رسول الله، لا يليق بأصحاب المنازل العالية أن يقع في مثل هذه الأخطاء الفادحة. وطبعا الأثر أغلب أهل العلم يعني على تضعيفه، ولو صح أو قابل التحسين هيبقى المعنى محمول على على التغليظ والتخويف. وإحنا قلنا لا يمتنع أبدا في الشريعة أن يكون بعض الحسنات تبطل بعض الأعمال الصالحات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. تمام. وغيرها من الأحاديث التي تدل أن بعض الأعمال قد تحبط بشؤم بعض السيئات بعينها. تمام. هنا قبل ما نتكلم في المسألة بتفصيل بنقول أن بيع العينة زي ما الإمام الشوكاني أو زي ما الشيخ الإمام صديق حسن خان عرض الصورة بتاعتها، هيشتري سلعة من إنسان بإيه؟ بنسيئة، يعني بأجل، معهوش فلوس، عايز مثلا 1000 جنيه من واحد، فبيقول له اديني 1000 جنيه، معهوش 1000 جنيه، فبيقول له: طيب خد انت السلعة دي صرف نفسك بيها، السلعة دي تسوي لها 1000 جنيه، تسوي لها 1200 جنيه، ولما ربنا يسهل بها تمنها، يعني ادهاله الى اجل، ادهاله الى اجل نسيئة، يعني من غير ما ياخد منه فلوس. بقى كده هو اداله السلعة، وبقى الرجل اللي خد السلعة مديون بمبلغ السلعة كاملا، الالف جنيه او الالف ومتين جنيه. تمام كده. وبعدين المشتري يجي يقول له: طيب انا عايز ابيعها لك انت تاني وتسيلها لي، يعني تديني فلوس، زي بنسميه الحرق البضاعة كده، بس مع نفس المحل اللي اشترى منه او مع نفس التاجر اللي اشترى منه، خدها تاني انت عشان انا مش عارف اتصرف فيها، مش عارف ابيعها، وبعدين ادها لي باي مبلغ كاش دلوقتي. قال له: ماشي، اخدها منك ب800، اخدها منك ب700، فيدي له ال700 وياخد السلعة منه تاني اللي هو كان بعها له في المشهد الاول. لما تيجي تدور في تاريخ البيع اللي هي دقايق دي، هتجد ان الراجل رقم واحد ده المستدين اللي كان شاري التليفون بقى مديون بايه؟ لسه مديون بالثمن القديم، هو ما سدش حاجة، ما هو خده ورجعه تاني، بعد ما خده استقر المال دينا في ذمته، ولما رجعه خد سيولة في مقابله قد ايه؟ 700 من 1200 يبقى التاني ربح عليه قد ايه؟ ربح عليه 500. يعني 700 من 1200 ربح عليه 500 جنيه. منين بقى؟ كانه اداله 700 وهو هيسددهم له 1200. ده صوره من صور التحايل على الربا، واكثر اهل العلم على تحريم هذه الصوره بيقول: وقد ذهب الى عدم جواز بيع العينه مالك والشافعي، عفوا مالك وابو حنيفه واحمد، وجوز ذلك الشافعي واصحابه رحمه الله تعالى، بناء على ايه؟ على ان الحديث لم يثبت عنده، وبناء على ان القصود لا تؤثر في العقود. القصود لا تؤثر في العقود، يعني هو نيته التحايل على الربا، قصده التحايل على الربا، الا ده ما يضروش، هذه النية يعني يأثم فيها، وقصد الاضرار بالمسلمين وبأموال المسلمين يأثم فيه، انما العقد مستوفي الاركان، مستوفي الشروط، اجاب وقبول وسلعة والى اخره. لكن طبعا الدليل مع الجمهور. وهنا عندنا فائدة ان الشوكاني رحمه الله اختار في جميع كتبه تحريم بيع العينة، اختار الشوكاني في جميع كتبه تحريم بيع العينة بقصد التحريم، اما مع عدم القصد تمام، يعني الامر جه حصل، عفوا هو اشترى الحاجة وما كانش قصده ابدا ان يبيعها للراجل نهائي، وبعد شوية احتاج ان هو يبيعها اما بيعها له تاني فاخذها برخص، فالراجل اخذها برخص. فهنا بقول اما مع عدم القصد فرجح في الوبل وهو ظاهر سياقه في السيل انه يجوز تمام. وطبعا زي ما قلنا ان صورة العينة ان يشتري السلع بثمن في الذمة الى اجل ثم يشتريها البائع منه بايه؟ بنقد دون، يعني اقل بنقد دون الثمن الاول. بعد كده بقى هيتكلم في مسألة الايه؟ بيعات باطلة لأئمة الجور، والكلام فيه يعني اطال فيه النفس بعض الشيء. قال: اقول: واما بيع أئمة الجور وشراؤهم على وجه التجارة مع رعاياهم فهذه المسألة قد عمت وطمت وكادت تطبق الأرض، وقد رأينا في كتب التواريخ حكاية عن ملوك مصر من الجراكسة، وذلك من أشدها وأعظمها جرما، أنهم إذا أرادوا بيع شيء لهم أكرهوا التجارة، أو التجارة بضم التاء أو بكسرها، أكرهوا التجارة على شرائه بأضعاف ثمنه، وإذا أراد أحد منهم الامتناع ضربوه ضربا مبرحا وأخذوا ماله كرها أو كرها. ومن ذلك أنهم يمنعون الناس من الشراء من أحد من التجار حتى إيه؟ قول لي كده اللي قدامك اقرأها كده، حتى إيه؟ يعني إيه ينفق؟ حتى ينفق، أحسن دكتور أحمد، حتى ينفق يعني يروج، يعني مقصود الرواج التجاري يعني يتباع ويتشري كده، حتى ينفق ما يريدون بيعه أو ما يريدون بيعه من أموالهم فيرتفع ثمنه لأجل ذلك وينفق سريعا. إيه الصورة؟ احتكار السلع زي اللي موجود دلوقتي تمام. عايز يلم السكر من السوق يروح لامم البضاعة كلها وحططها في المخازن رميها بألاف الأطنان، وبعدين الناس ممنوع حد يبيع بغير السعر اللي احنا ايه حطيناه، الكيلو كان بخمسة جنيه فضل يطلع لحد اما وصل 15 جنيه في بعض الاماكن. طبعا انا مش بتكلم يعني اعتراضا على ازمة السكر، انا بتكلم على ثقافة الاحتكار وقصد رفع الاسعار ازاي بيحصل. جماعة اللي هم معاهم فلوس اللي هم ولاة الجوري والظالمة المجرمين اللي بيتاجروا في اقوات الناس، يلم اي منتج يعجبه يحطه في الايه المخازن لحد اما يعني يشح البضاعة من السوق، ويبدأ يقول للناس عايز تبيع تبيع بالإيه؟ بالسعر اللي احنا متفقين عليه. إذا أراد أحدهم إذا أرادوا بيع شيء لهم أكرهوا التجار على شرائه بأضعاف ثمنه. هي نزل بقى جملة في السوق بسعر الإيه؟ يعني الطاعي يعني ما هي غلي جدا في السعر. وإذا أراد أحد منهم الامتناع ضربوه ضربا مبرحا. وطبعا دي مسائل الضرب دي كانت زمان كانت بتبقى مباشره لسذاجه الايه السياسات والادارات، لا دلوقتي ممكن يعمل له قضيه ويلبسه تحقيقات يشدوا الشده المحترمه وبعد كده ياخد ماله كرها مصادرات ويلبس له قضيه مخدرات، الامر سهل يعني تمام. يقول: ومن ذلك انهم يمنعون الناس من الشراء من احد من التجار كمان، يعني ممكن يقولوا للناس لو حد راح يشتري من فلان اللي هو بيبيع برخص او بغير السعر المذكور، يعني حتى ينفق ما يريد، ما حدش يشتري من فلان ده لحد ما اللي هم مخزنينه يطلع ويكسبوا زي ما هم عايزين. يقول: حتى ينفق ما يريدون بيعه من أموالهم فيرتفع ثمنه لأجل ذلك وينفق سريعا أو ينفق سريعا. بيقول هنا قال الماتن رحمه الله الشوكاني في حاشية الشفاء بيقول هنا إيه: وفي الديار اليمنية من هذا القبيل أنواع، منها أنهم يرسمون صرف القرش بمقدار محدود من الضربة التي يضربونها من الفضة المغشوشة بالنحاس المغلوبة بالغش على وجه لا تكون الفضة الخالصة إلا مقدار نصف الفضة التي في القرش. يعني بيعملوا تزوير في العملات المعدنية، العملة المعدنية لها وزن معين ولها نقش معين، فبيحافظوا على النقش ويقللوا الحجم. طب هيقلل الحجم ازاي؟ ما هو الحاجة يقولك هيخلط هيخلط الفضة بنحاس، مش هتبقى فضة خالصة. يعني هنقول مثلا القرش الفضي هناك في البلاد اليمنية او غيرها هيبقى وزنه مثلا 5 جرامات مثلا، فهم يحافظوا على الوزن 5 جرامات بس ما تبقاش فضة خالصة، يدخل في السبك فضة معاها نحاس. طبعا النحاس ارخص بكتير من الفضة في تلك الاوقات. يعني تمام. يقول على وجه لا تكون الفضة الخالصة إلا مقدار نصف الفضة التي في القرش الخالص. يعني يبقى هنا بيغشوا بنسبة 50% مثلا. ثم إن الرعاية لا تمتثل هذا الرسم بل يتعاملون في المصارفة بزيادة على ذلك إلى مقدار الثلث أو الربع من ذلك الرسم. الناس عارفة إن القوة الشرائية للدرهم نزلت النص، فلما يجي يشتغلوا في الصرف يقول له لا ده الواحد بواحد وربع، الواحد بواحد وتلت، عشان يجبروا الكسر ظنا، بس ده تخمين. واحنا بنقول في المؤايضات في البيعات الربوية الفضة بالفضة مثلا بمثل، وده ما بيحصلش. فبيبقى بيحط فضة قصاد حاجة تقديرية بالويم كده يعني تساوي قريب من التمن، فبيحصل جهل جهل بالتساوي، يبقى وقعوا في ربا التفاضل. فهنا بيقول ثم إن الرعاية لا تمتثل هذا الرسم الذي بل يتعاملون في المصارفة، مصارفة اللي هو الصرف يعني صرف العملات، بل يتعاملون في المصارفة بزيادة على ذلك إلى مقدار الثلث أو الربع من ذلك الرسم. فإذا كان النقد خارجا من مال الدولة إلى غيرهم من الأجناد ونحوهم كان على ذلك الرسم الناقص. لما يجي يقبضوا الناس مرتبات، لما تيجي الدولة تشتري من الناس حاجة وتسدد بصورة رسمية يدفعوا لهم من الدراهم مضروبة دي، كأنهم دفعوا نص الثمن أو تلت الثمن أو تلتين الثمن. يقول فإن كان النقد خارجا من مال الدولة إلى غيرهم من الأجناد ونحوهم كان على ذلك الرسم الناقص، وإن كان النقد داخلا إلى أموال الدولة من الرعاية لم يقبلوا منهم إلا القروش الفرانسة اللي هي الأجنبية يعني الفرنسية اللي كانت وقت احتلال في الفترة دي، إلا القروش الفرنسة يعني الفضة الخالصة يعني، أو الصرف الزائد الذي يتعامل به الرعية. يا تديني عملة سليمة يا إما تديني القرش 2 يا القرش 3 عشان نجبر الكسر. يعني لما يجي يقول له مثلا البضاعة دي بألف قطعة نقدية، المفروض يا ألف قطعة نقدية خالصة يا الألف تضربهم لي في 2 عشان تجبر الكسر. يقول وإذا كان النقد داخلا إلى أموال الدولة من الرعاية لم يقبلوا منه إلا القروش الفرانسة أو الصرف الزائد الذي يتعامل به الرعية فيما بينهم، فيأخذون ثلث أموال الرعية أو ربعها ظلما. وإذا تزايد صرف القروش بين الرعاية أمر الأمراء بكسر السكة ويضربون ضربة أخرى مثل المكسورة في الخالص والغش أو أكثر منها غشا، ثم يمنعون التعامل بتلك الضربة الأولى فيبيعونها الرعاية وزنا من الدولة، فيأتي ثمن القفلة منها بنصف قفلة من الضربة الأولى وقد يزيد قليلا أو ينقص قليلا، ثم يأخذون تلك السكة الأولى ويضربونها على تلك الضربة الأخرى ويدفعونها إلى الرعاية بصرف قد رسموه، فيأكلون بهذه الذريعة نصف أموال العباد أو قريبا من ذلك. نفس الموضوع، يعني هيلموا العملات اللي هي ناقصة دي ياخدوها من الناس كواردات يعني ثمن مبيعات، وبعدين يعيدوا فيها السكة اللي هي المقصود بها النقش اللي هو الرسم الحكومي يعني. تمام. ما هو مش اي حد بينفق اي سلعة في السوق ينزل اي عملة في السوق تمشي، لازم تكون معتمدة من الدولة يعني، وإلا مش هتبقى نقد. تمام. فيقصد ان هو يلم كل الناقص ده وبعدين ينزله للناس ثاني عشان وتفضل دايرة يعني داخل طالع طالع داخل, وهو على طول كل مرة بيربح النص بيربح التلت الربع إلى آخره. يقول ثم يمنعون التعامل بتلك الضربة الأولى فيبيعونها الرعاية وزنا من الدولة فيأتي ثمن القفلة منها بنصف قفلة, القفلة يعني كمية محدودة معدودة من الدراهم, وقد يزيد قليلا أو ينقص قليلا, ثم يأخذون تلك السكة الأولى ويضربونها على تلك الضربة الأخرى ويدفعونها إلى الرعاية بصرف قد رسموه فيأكلون بهذه الذريعة نصف أموال العباد أو قريبا من ذلك, والرعاية لا يقدرون على الاستمرار على الرسم الذي يرسمونه لهم في صرف القروش من تلك الضربة. ليه؟ لأن احنا مش بنتعامل جوه اليمن بس, احنا بنطلع بيروحوا الهند ويطلعوا يروحوا الجزيرة العربية وينزلوا يروحوا الحبشة ويطلعوا فوق شوية وشمال شوية, فالعملة بتاعتهم ما هيش رائجة, الناس عارفين ان العملة مضروبة مزورة. تمام. يقول هنا نعم, والرعاية لا يقدرون على الاستمرار على الرسم الذي يرسمونه لهم في صروف القروش من تلك الضربة لأنهم يحتاجون إلى القروش الفرانسة في كثير من الحالات لكونه لا ينفق لهم في المعاملة لتجار سائر الأرض إلا هي, ما فيش حد بيتعامل غير بالعملة الأصلية اللي هي الأجنبي يعني الفرنسية زي الدولار مثلا أو نحوه. يقول ومن الأنواع التي يأكلون بها أموال الرعاية أكلا ظاهرا ويتجرون فيها تجارا بينا أنهم يجعلون ضرائب في الأسواق يجبرونهم على تسليمها شاءوا أم أبوا, ثم يأذنون لهم بالزيادة في الأسعار. قال له خلاص ماشي ادفع ضرائب وأنا هجبر لك الموضوع هرفع السعر على الناس, يبقى هو بياخد من التجار والتجار بياخدوا من المستهلكين ومن الايه المشترين وعامة الناس. يعني يقول ضرائب يفرضونها على الباعة في الأسواق يجبرونهم على تسليمها شاءوا أم أبوا, ثم يأذنون لهم بالزيادة في الأسعار فيبيعون بما شاءوا ويصنعون بالناس ما أرادوا ليس وليس عليهم إلا الوفاء بالضرائب, فإذا استغاث مستغيث بالناس من زيادة الأسعار أو أراد منكر أن ينكر أو ينكر على الباعة ما يفعلونه قالوا هذه الزيادات للدولة, البلد نزل في الأرض ومحتاجة دعم فتصبروا علينا شوية, إيه يعني الأسعار غالية, إيه يعني بنعمل يعني الموضوع تاريخ قديم يعني خبرات يعني وبعدين البلد بتغرق محتاجة حد يزق معاها, تجي انت فصله في 10% و3% و2% و1.5%, واحنا بنحطها في جيوبنا دي للبلد, فيلقمون المعترض حجرا يعني كأن الرجل مش عارف يرد هيقول ايه بقى هبخل على بلدي بتجارتي. يقول فإذا استغاث مستغيث من الناس بالناس من زيادة الأسعار أو أراد منكر أن ينكر على الباعة ما يفعلونه قالوا هذه الزيادات للدولة, فيلقمون المنكر والمستغيث حجرا. وكم أعدد من هذه الأحبولات الشيطانية التي هي السحت بلا شك ولا شبهة, نسأل الله أن يصلح الجميع. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله. بيكمل صديق حسن خان على نفس الايه الوتيره ويضرب مثال للفشل الاقتصادي واسباب سقوط الدول ماديا, بيقول ومن هذا القبيل انواع المكوس على اهل الدور والتجارات والضرائب المتنوعه التي لا تكاد تنحصر على الرعايه في الاشياء المختلفه, وكل ذلك من جهه الدوله ولا شكوى في ذلك من الكفره الفجره الذين استولوا على اكثر البلاد الاسلاميه. يعني بيقول في البلاد المحتمه كان ده زمن احتلال, كان زمن الاحتلال الانجليزي في الهند وزمن الاحتلال الفرنسي في افريقيا, فهم الاثنين عارفين يعني صديق حسن خان في الهند والبلد محتلة انجليزيا. تمام. بلاد اليمن خاضعة كانوا بالجزيرة وجنب افريقيا على طول, اليمن بينها وبين الحبشة خليج باب المندب بس ومسافة قصيرة جدا, فالتجارات راحة جاية جاية راحة, ودول تحت الاحتلال الانجليزي او الفرنسي. تمام. يعني افريقيا وخصوصا الصومال وتشاد واليمن والحتة دي كانت تحت الاحتلال الفرنسي, فهو بيقول الناس البلاد المحتلة ما فيهاش ضرائب زي اللي عندنا احنا. تمام. يقول ولا شكوى في ذلك من الكفرة الفجرة الذين استولوا على أكثر البلاد الإسلامية، بل من ملوك الإسلام وولاة المسلمين المدعين للتدين بالدين المحمدي. والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وانظر في كتابنا إكليل الكرامة في تبيين أو في تبيان مقاصد الإمامة، انظر فيه يتضح لك أو يتضح عليك الحق في هذا الباب من الباطل، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بيرجع تاني لنقل كلام الشوكاني في حاشية الشفة، بيقول اعلم أن باب المصارفة، الصرف يعني اللي هو مبادلة العملات، قد صار في هذه الأزمنة بحيث لا يتمكن من الخلوص عن الدخول به في الربا البحثي أحد، كما عرفناك فيما سبق. ثم إن الناس يحتاجون إلى التعامل بهذه الضربة في تصرفاتهم، ويضطرون إلى المصارفة بها إلى القروش الفرنجي، أي القرش الإفرنجي يعني اللي هي الفضة الخالصة أو الفرنسية زي ما قال قبل كده، ويضطرون إلى المصارفة بها إلى القرش الإفرنجي بذلك المقدار المرسوم لهم، فيبيعون الفضة بالفضة مع العلم بالتفاضل، وهذا ربا بحت. والعارف منهم يستروح إلى حيل قد رآها في كتب الفروع التي لا يرجع غالبها إلى دليل. بعض الناس عارف إن في صورة ربا ظاهرة، وهو بيخاف من ربنا وبيخاف من أكل الربا وبيخاف من محاربة الله ورسوله في طاعة الربا، يعمل إيه؟ يبدأوا يخططوا بقى، فيشوفوا بعض كتب الفروع عند الزيدية، وكتب الفروع عند الحنفية، وكتب الفروع عند الشافعية في مسائل الاحتيال على الربا ونحو هذه الأشياء، خصوصا الحنفية والهدوية. فيقول إن في جملة من الإيه من الحيل لا تغني عن الحق شيئا، وها نحن نعرفك بغالب ما يظنونه من الحيل مخلصا لهم من ورطة الربا. فمن ذلك أن بعض المتفقهة الذين لا يعرفون لعلوم الاجتهاد رسما قد أفتاهم بأنه لا ربا في المعاطاة. قال له المسألة سهلة خالص، مش الإشكالية في إن الفضة بالفضة ربا إلا مثلا بمثل في البيوع؟ قال له ما تنتوهاش بيوع، اجعلها معاطاة. ما هو البيع إيجاب وقبول، صح ولا إيه؟ مش عقد، مش البيع عقد من العقود ولا لأ؟ البيع عقد من العقود. قال له لا خلاص ما تخليهاش عقد لا بإيجاب ولا بقبول، ارمي له الفضة وخد حاجتك وامشي، أو ارمي له الفضة خد فضتك التانية وامشي، يعني ما تخليهاش إيه؟ ما تخليهاش بيع، خليها معطاة. شكل الفتوى بتاعت الراجل الشيء كده، بقوله لما تبقى نفسك في الخمرة افتح الإزازة صبها في طبق وكلها بالمعلقة، لأن المحرم شرب الخمر مش أكل الخمر، أنت كده بتاكل، أنت ما فيش دليل على حرمة أكل الخمر، تمام؟ فانت كلها بالمعلقة. فنفس المسألة، قال له انت ايه ما تخليهاش عقد ايجاب وقبول، خليها ايه؟ خليها معاطاة، يعني ارمي الحاجة دي وما تتكلمش، وخد الحاجة بتاعتك وما تتكلمش، ما تعملش ايجاب وقبول لفظي يعني. يقول فمن ذلك أن بعض المتفقهة الذين لا يعرفون لعلوم الاجتهاد رسما قد أفتاهم بأنه لا ربا في المعاطاة، وأن الصرف الذي يفعله الناس الآن هو معاطاة لعدم وقوع العقد. قال وهذا المقصر لا يدري بأن أدلة الكتاب والسنة مصرحة بتحريم الربا من غير نظر إلى عقد، بل لم يعتبر الله عز وجل في البيع إلا مجرد الرضا. خلاص يبقى ده رد مختصر، إن المبادلة دي اسمها بيع شرعا، سميتها معطاة، سميتها محاباة، سميها اللي سميها، هي العبرة بالإيه؟ بالمعاني مش بالألفاظ والمباني. قال ومن ذلك ما قاله أيضا بعض المصنفين في الفروع حين تانية، أن الغش في كل واحد من البدلين يكون مقابلا للفضة في الآخر. هي دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن مثلا 3% نحاس و 97% فضة مثلا، أو 10% نحاس و 90% فضة، والتانية نفس المسألة. قال له خلاص وانت بتقايد وانت بتبادل اعتبر إن 90% فضة أسد 10% نحاس، وإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، والتسعين في المية فضة بتاعت التاني أصد 10% نحاس بتاعتك، يبقى أنت كأنك بتبدل نحاس بفضة وما ملزوقين في بعض سبيكة واحدة، تمام؟ فهنا بقول ومن ذلك ما قاله بعض المصنفين في الفروع أن الغش في كل واحد من البدلين يكون مقابلا للفضة في الآخر، وهذا لا يرضى به عاقل قط. وكيف يرضى العاقل أن يبيع 9 أواقي فضة بأقية نحاس؟ ما هو ده المجموع بقى في النهاية، هيبقى 9 أواقي فضة ده مقدار الخالص من الفضة أصد أقية نحاس، ده أصد الغش، يعني لو جمعت الغش كله بالأوقيات هتبقى زي ما قلت لك 90% وإيه و10%. فإن كان مراد هذا القائل أن ذلك مخلص عن الربا سواء رضي كل أحد من المتبايعين بالبدل أو لم يرضى فهذا جهل لا علم. ومن ذلك أن الغش في كل واحد من البدلين يكون جريرة مسوغة للصرف، وهذا يرده حديث القلادة، فإنه قد انضم إلى الفضة غيرها ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مسوغا للبيع، بل أمر بالفصل والتمييز بين الفضتين. الحديث عبادة حديث مشهور أنه اشترى قلادة يعني فيها أو باثني عشر درهما من الذهب، فيها ذهب وخرز، تمام؟ فلما فصلهم من بعض وجد أن الذهب اللي في القلادة أكتر من الدنانير اللي اندفعت. ما هي الدنانير ذهب ولا فضة؟ دنانير ذهب. فالمفروض هو بيبادل يبقى وزنا بوزن 12 دينار ويشتري الفضة لوحدها. فالنبي قال له لا، تفصل ده من ده، افصل ده من ده، يبقى الذهب بالذهب مثلا بمثل والزيادة مردودة، وتشتري الزيادة دي لوحدها بفضة حبيت او بذهب جديد حبيت، وتشتري الخرز لوحده. انما الشروة دي على بعضها كده في مقابل 12، ده بيع ربوي بربوي زائد شيء اخر من الجنس، صفقة واحدة، ده لف ودوران برضو علشان يخرج من صورة المحرم الشرعي. قال ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مسوغا للبيع، بل امر بالفصل والتمييز بين الفضتين. وقد ذكروا غير هذه الامور مما هو من السقوط بمكان لا يخفى على من له ادنى فطنة. فان قلت فهل من مخلص من هذه الورطة التي وقع الناس فيها؟ طب احنا واقع عارفين انه غلط، وعارفين ان فيه تزوير، وعارفين ان القيمة الشرائية للدراهم باظت، وعارفين ان البلد بتوع الحل، ما هو الشطر اللي حل بقى. انما توصيف الواقع، ما كل الناس تحسن توصيف الواقع، اصل توصيف من غير علاج اي مريض بيعرف يقول اه جنبي، اه ظهري، اه سناني، ودي سهلة ولا صعبة؟ سهلة خالص، مش محتاجة تعليم يعني مش محتاجة شهادة عشان يتوجع. كل الناس بتتوجع، كل الناس بتشتكي، تمام. انما الحل ايه؟ المخرج الديني، مخرج شرعي. فهنا الصديق حسن خان رحمه الله المالك الفقيه يقول ايه، نعم يعني فإن قلت فهل من مخلص من هذه الورطة التي وقع الناس فيها؟ قلت نعم، ثم مخلص أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما قاله لمن اشترى تمرا جيدا بتمر رديء. أحد التمرين جمع والآخر جنيب، يعني تمر مخلط بتمر منقي. تمر الجمع يعني حلو على وحش، رديء يعني من غير نقاوة، يعني زي ما انت تروح تشتري حاجة من السوق كده ولك ما تنقيش، اشتري على طول غرف كده، يعني ما تنقيش دي من دي، ده اسمه جمع، يعني جيده مع رديء. الجنيب يعني متنقي، متحطت بقى في علف فل ومسلتي وحاجة نظيف، في تمر كده وفي تمر كده. فهما لما يشتروا النظيف ده يعملوا ايه؟ يقوم مطلعين اتنين من المكالكع ده البايظ ده، وبعدين واخدين واحد من النظيف. فالنبي قال لا، ده كده دعين الربا، ما تعملوش كده. طب الحل؟ ما هو في فرق تمن كبير، فعلا ده بضعف تمن ده. قال لهم المسألة سهلة خالص، بيع الجميع ثم اشتري بالدراهم جنيبا، يعني بيع، اعمل صفقتين، بيع اللي معاك اخلص منه، خد فلوسك دراهم برا التمر خالص، وبعدين اشتري بالدراهم اللي انت خدتها على قد فلوسك ايه تمر. فهنا بيقول وهو ما قاله لمن اشترى تمرا جيدا بتمر رديء، احد التمرين جمع والاخر جنيب، واخبره انه اشترى الصاع الجيد بصاعين من الرديء. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ذلك ربا. فسأل رسول الله كيف يصنع، اي فسأل الرجل رسول الله كيف يصنع، فقال انه يبيع التمر الرديء بالدراهم ثم يشتري بها التمر الجيد، فهذه وسيلة شرعية ومعاملة نبوية. فمن أراد أن يصرف الدراهم المغشوشة بالقروش الفرنجية فليشتري صاحب الدراهم مثلا بمقدار صرف القروش أو القرش سلعة من صاحب القرش ثم يبيعها منه بالقرش. يعني أنا معايا دراهم مغشوشة، بدل ما بدلها صرف بدراهم مغشوشة وقف الصرف، اشتري سلعة، قل له مثلا أنا عايز بالفلوس اللي هي فيها لخبطة دي عايز بيها ثوب، يقول له مثلا دي بعشر قطع، يروح مديله العشر قطع واخد الثوب، وبعدين يقول له انا عايز ابيع لك الثوب ده تاني بعشر قطع، يروح مدها له بسبعة أو بثمانية أو بعشرة زي ما بيعمل صفقتين يعني، يبقى هيشتري بها ثوب وبعدين يتملكه وبعدين يرد له الثوب تاني وياخد في مقابله دراهم بزيادة أو بأقل زي ما يتفقوا عليه. حتى لو في اتفاق ما هم، النبي قال كده، ما النبي قال له بيع الجنيب ثم اشتري الجميع ثم اشتري بالدراهم جنيب، هو رايح من الأول بيعمل كده. ده الصورة اللي هو بيعرضها، ولو أراد الاحتياط ممكن يشتري من تاجر ثالث، يبقى ثلاثة في النص، هيشتري من واحد ويبيع لواحد، يبقى كده الاطراف ثلاث أشخاص، ما فيش إشكال. الصورة دي برضو تبقى زي صورة الإيه، بيع الجميع ثم اشتري بالدراهم جنيبا. لا نضيف او مش مغشوشه مفيش اشكال، ما هو مفيش مانع ان هو يشتري بدراهم مغشوشه مش خالصه ثوب ما هواش جنس ربوي، تمام؟ يعني هيشتري حاجه بره الجنس الربويه خالص. يقول ولا مخلص من ذلك الا هذه الصوره، ومن ظن ان ثم مخلصا في غيرها فهو مخادع بنفسه بما هو صريح الربا المتوعد عليه بحرب من الله ورسوله. وعلى الضارب لتلك الدراهم المغشوشة نصيبه من الإثم، لأنه حمل الناس على الربا وألجأهم إلى الدخول فيه وسن لهم هذه السنة الملعونة لقصد الحطام وأكل أموال الناس بالباطل. ولو كان ممتثلا لما أمر الله به من الرفق بالرعية والعدل في القضية لكان له إيه؟ لكان له بضرب الفضة الخالصة عن الغش مندوحة أو مندوحة. وأقل أحوال المسلم أن يكون في رعاية مصالح الرعية كالفرنج، يعني أقل أحوالك خليك زي الكفرة اللي عندهم عدل. وأقل أحوال المسلم أن يكون في رعاية مصالح الرعية كالفرنج، فيجعل ضربته كضربتهم حتى يرتفع الربا في المصارفة. ضربته يعني إيه؟ يعني يعمل سبك للعملات زي ما الأجانب ما بيعملوها، تمام؟ حتى يرتفع الربا في المصارفة. كده انتهى الباب اللي هو يتعلق بأحكام البيعات الممنوعة التي كان أخرها بيع الربا وبعض الحيل على الحرام. بعد كده يتكلم في مسألة باب بيع الايه؟ الخيارات. وده باب مش طويل قوي لأنه هو مر بعضه فين؟ في قبل كده في نهايات أو في أثناء كتاب البيوع، وهنرجع له بسرعة بس قراءة سريعة وإحالة على الإجماعات اللي ذكرناها في صور الخيارات. قال هنا في باب الخيارات: يجب على البائع بيان البائع العيب. يجب على البائع بيان العيب، يعني كل اللي هنتكلم فيه ده خيار العيب خاصة. كان عندنا نوعين من الخيار قبل كده عدوا معنا في كتاب البيوع، من اللي فاكرهم خيار ايه وايه؟ خيار المجلس وخيار الشرط، تمام كده. دلوقتي هيتكلم في خيار العيب. قال: يجب على من باع ذا عيب ان يبينه والا ثبت للمشتري الخيار، لحديث عقبة بن عامر عند ابن ماجه والدارقطني والحاكم والطبراني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه. وقد حسن الحافظ إسناده في الفتح. وأخرج نحوه أحمد وابن ماجه والحاكم في المستدرك من حديث واثلة مرفوعا، وفي إسناده أبو جعفر الرازي وأبو سباع أو سباع لعلها، والأول مختلف فيه والثاني مجهول. وأخرج ابن ماجه والترمذي والنسائي وابن الجارود والبخاري تعليقا من حديث العداء ابن خالد قال: كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كتابا، هذا ما اشترى العداء ابن خالد ابن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدا أو أمة، لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بكسر الخاء، لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم المسلم. وهذا حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. قال: ويؤيد هذه الأحاديث حديث من غشنا فليس منا، وهو في صحيح مسلم رحمه الله وغيره من حديث أبي هريرة. فدلت هذه الأحاديث على أن من باع ذا عيب ولم يبينه فقد باع بيعا لا يحل شرعا، فيكون المشتري بالخيار إن رضيه فقد آثم البائع وصح البيع. أثم البائع وصح البيع. ليه أثم البائع وصح البيع؟ قال لوجود المناط الشرعي وهو التراضي. ده بيعلي البائع، يعني قال لك ان بيع الغش ده والمشتري رضيه على عيبه، تمام، انا ببيع لك مثلا تليفون على انه مستعمل، عفوا على انه جديد وهو مستعمل، بس مستعمل استعمال جيد وصاحبه كان محافظ عليه قوي وبقاله 3 4 5 ايام يدوبك بس طلعه من الكرتونه وحطه في الشاحن شويه وعمل بيه مكالمتين وبعدين صرف نظر عايز يبيعه، فبيروح التاني جايبه حطه في الكرتونه ومظبطه وملمعه وحطه في الباترينه كانه ايه جديد، ويجيب لزقتين على تيكيتين مبتاع ويظبط المساله ويلبسه للراجل على انه جديد. اكتشف صاحبك انه مستعمل ثم رضيه، قال له مستعمل مستعمل انا موافق، بعد موافقته دي ده بيخلي البيع صحيح رغم حرمة ما فعله البائع. بيقول آثم البائع وصح البيع. ليه؟ بيعلل بثلاث تعليلات. التعليل الاول بيقول لوجود المناط الشرعي وهو التراضي، انما البيع عن تراض الا ان تكون تجارة عن تراض منكم، وان لم يرضه كان له رده وهو ما ردوش، تمام. التعليل الثاني، ولأن العلم بالعيب كشف عن عدم الرضا الواقع حال العقد فلم يوجد المناط الشرعي كان له رده. ليه؟ لأن يعني كان له، يعني لو كان مش راضي هيبقى هنا العلم بالعيب كشف عن عدم الرضا اللي هو مناط الايه العقد. لأن العلم بالعيب كشف عن عدم الرضا الواقع حال العقد فلم يوجد المناط الشرعي، ولما ورد في رد المعيب وسيأتي. يبقى أنا عندي ثلاث لمات تعليله. اللام الأولى بيقول هيبقى البيع صحيح لوجود المناط الشرعي. اللامين التانيين لأن العلم ولما ورد، ده في مسألة الايه الفسخ إذا أراد رده وعدم قبوله، تمام كده. طيب هنا في مسألة الخيار عشان نعرف معنى كلمة خيار، بنقول الخيار لغة اسم مصدر من اختار يختار اختيارا. الخيار لغة اسم مصدر من اختار يختار اختيارا. وهو طلب خير الأمرين، وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه. وشرعا هو حق ينشأ بتخويل من الشارع كخيار البلوغ أو من العاقد كخيار الشرط. وشرعا الخيار إيه شرعا؟ بل حق ينشأ بتخويل من الشارع. تخويل يعني إيه؟ تفويض أو تمليك يعني. وشرعا هو حق ينشأ بتخويل من الشارع كخيار البلوغ. ده فين خيار البلوغ ده؟ تبع ايه خيار البلوغ ده؟ عد علينا في الكتاب ده في الايه؟ ايوه ها هو خلص كلام. مين اللي بلغ؟ الصغير مثلا تزوج من صغير بلغت. يعني احنا قلنا دلوقتي لما في كتاب النكاح الولي ولي الاب اب الصغيره ها البكر له اجباره على النكاح باتفاق. اجباره يعني ايه؟ يعني الاستقلال بالعقد اذا لا راي لها، ثم هي بالخيار إذا بلغت أن تكمل أو أن تفسخ، فده اسمه خيار الإيه؟ البلوغ. يبقى هنا ده من الشرع، من اللي عمل لها كده الشرع. يقول وهو حق ينشأ بتخويل من الشارع كخيار البلوغ، ده في النكاح الصغيرة، أو من الحق أو من العاقد كخيار الشرط. هيشتري حاجة يقول له طب بس هشوف كده، طب بس هسأل، طب بس هجربها، ده الشرط، وديني مهلة كده، إذا عجبتني خلاص، ما عجبتنيش هرجعها لك، تمام كده. بنقول هنا برضو عندنا فائدة، الفرق بين الخيار والاختيار أن بينهما عموما وخصوصا مطلقا. الفرق بين الخيار والاختيار أن بينهما عموما وخصوصا مطلقا، فكل خيار يعقبه اختيار، وليس كل اختيار يكون مبنيا على خيار. في فائدة كمان كده هنقول الإجماع منعقد عليه يعني على ثبوت خيار العيب، لأن في خيارات مختلف فيها بين أهل العلم. فهنا عندنا الخيار الذي نتكلم فيه هو خيار العيب، الإجماع منعقد عليه على ثبوته. في الجملة ذكره القرافي رحمه الله وابن قدامة وابن هبيرة الوزير الحنبلي. حاضر. لا يختلف في التفاصيل والإجماع منعقد عليه في الجملة يعني خيار العيب، ذكره القرافي وابن قدامة وابن هبيرة الوزير الحنبلي. طبعا هو يفرع دلوقتي مسائل على على مسائل خيار العيب. يعني أنا اشتريت الحاجة معيبة، والحاجة دي ممكن تكبر، ممكن تولد، ممكن تزيد، تمام؟ يعني لينا الزيادة بقى حكم في فترة ما بعد ما بعد القبض وقبل الرد. أنا قبضت السلعة على عيب لا أعلمه، وبعدين السلعة دي مثلا كانت بقرة حامل ولدت، أو كانت صغيرة فكبرت، العيب ما ظهرش غير لما زادت وسمنت وحاجات شكل كده ونحو هذا يعني. فهنا هيتكلم عن قاعدة الخراج بالضمان، يعني ما ينتج من هذا الشيء المضمون ملك لمن ضمنه. بل والخراج بالضمان لحديث عائشة عند أحمد وأهل السنن والشافعي، وصححه الترمذي رحمه الله وابن حبان وابن الجارود والحاكم وابن القطان وابن خزيمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان. وفي رواية أن رجلا ابتاع غلاما، ابتاع يعني اشترى، فاستغله أي طلب غلته أنه بشغله يعني، ثم وجد به عيبا. الاستغلال هنا المقصود به طلب الغلة، يعني أنه هو العائد بتاعه يرجع إلى من استغله، ثم وجد به عيبا فرده بالعيب، فقال البائع غلة عبدي أو غلة عبدا، عايز الشغل اللي اشتغله طالما أنت هترجعه لي بقى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الغلة بالضمان، الغلة بالضمان. خلص بس المسألة الأول. قال والمراد بالخراج الدخل والمنفعة، والمراد بالخراج الدخل والمنفعة، أي يملك المشتري الخراج الحاصل من المبيع بضمان الأصل الذي عليه يعني بسببه. هنا كلام للإمام مالك بيقول إيه؟ قال مالك في الرجل يشتري العبد فيؤاجره بالإجارة العظيمة أو القليلة ثم يجد به عيبا. قال إيه مالك؟ قال يرد، ثم يجد به عيبا يرد منه. قال إيه؟ جملة مقول الخور اللي جاية دي بقى، أنه يرده بذلك العيب وتكون له إجارته وغلته، وذلك الأمر الذي كانت عليه الجماعة ببلدنا، إجماع أهل المدينة القديم، وذلك لأن رجلا ابتاع عبدا فبنى له دارا قيمة. فابتاع له دارا قيمة بنيانها أو قيمة بنيانها ثمن العبد أضعافا. يعني اشترى عبد مثلا بألف، والعبد ده بنى شاطر، فبنى للراجل بيت كبير جدا جدا، أجرته في البناء يجي 3-4 آلاف مثلا لو هيجيب حد بالأجرة. فالعبد بيعمل في مال سيده بلا مقابل، تمام، ويؤدي الغلة لسيده على طول. فبنى له بنيان ثمن العبد أضعافا مضاعفة، ثم يوجد به عبد ثم يوجد به عيب، قال يرده منه، يرد فيه عيب يرده منه، يعني يسبب رده. النتيجة رده ولا يحسب للعبد عليه إجارة فيما عمل له ذلك، تمام، لأن هذه الإيه؟ لأن هذه الصفة هي خراج ذلك العبد اللي طلع ده، هو ده الناتج بتاعه، العائد الدخل اللي دخله لي، تمام. وطبعا العبد طول ما هو عند المشتري رقم اثنين، ما هو بائع ومشتري وعبد، الراجل رقم اثنين المشتري ده اللي هو خد العبد، هو اللي بيأكله، هو اللي بيصرفه، هو لو مرض هيعالجه، هو اللي بينيمه عنده وبيلبسه، يعني ولو حصل له أي حاجة هتبقى في إيه؟ في رقبته هو، ده ضمانه يعني. قال فكذلك تكون له إجارته، فكذلك تكون له إجارته إذا آجره من غيره لأنه ضامن له. قال قلت وعليه أهل العلم، وعليه أهل العلم اللي في إيده الضمان، المشتري البائع هو وعند مين؟ هو في وقت ما هو مضمون كسلعة مبيعة، في يد من؟ في يد المشتري في فترة الإيمة قبل ظهور العيب. ظهر العيب هيبقى هيرده تاني، عيب يستوجب ردا، ما في عيوب لا تستوجب ردا، عيب يستوجب ردا تمام، وهو مش قابله بالعيب ده هيرده، فهيروح يرده. الفترة اللي هو استفاد منه بيها دي هيتحاسب عليها للملك الأصلي؟ لا ما يتحاسبش عليها، للقاعدة المتفق عليها الخراج بالضمان. هنا هنقول فيه فائدة من كلام الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى الشافعي، انا هقرأ على بعضها وبعدين اقول لكم تتكتب ازاي بس عشان تاخدوا بالكم، انها هي اصلا متن وشرح صغير كده. بقول للمشتري الخيار بظهور عيب قديم، وبيرجع يفصل الجملة، للمشتري الجاهل بما يأتي الخيار بظهور عيب قديم، المراد بقدمه كونه موجودا عند العقد او حدث قبل القبض، اما المقارن فلا بالاجماع، او اما المقارن فبالاجماع. ده كلام الخطيب الشربيني والامام الرملي الشافعيان رحمهم الله. للمشتري ده متن الكلام، وبعدين مسافة فاضية، وبعدين الخيار بظهور عيب قديم، ده بقية المتن. يبقى أنا عندي جملة المتن، للمشتري الخيار بظهور عيب قديم، بس هو بيفك الكلام، قال للمشتري، أنهي مشتري؟ الجاهل بما يأتي، يعني اشترى عيبا يجهله ثم ظهر بعد ذلك، له ايه؟ له الخيار بظهور عيب قديم. ليه قديم؟ لانه لو العيب حصل عنده هو البائع ملوش ذنب، تمام. بقول المراد بقدمه كونه اي العيب موجودا عند العقد او حدث قبل القبض، يعني ممكن يكون هم اتفقوا باعوا اشتروا ساب الحاجة عنده، لما جه ياخده يستلمه، يعني كان حصل عيب البائع كتمه ما قالوش عليه. المراد بقدمه كونه موجودا عند العقد او حدث قبل القبض، اما المقارن للعقد يعني فبالاجماع. وهنا ايضا بنقول في مسألة تانية، انعقد الاجماع على ان العيب الحادث بعد العقد وبعد القبض لا يوجب خيارا من غير صورة النزاع. انعقد الاجماع على ان العيب الحادث بعد العقد وبعد القبض لا يوجب خيارا من غير صورة النزاع. المسألة اللي اسمها عهدة او ضمان عهدة المبيع، اللي بيسموه الضمان بس، يعني انا هشتري ثلاجة بالضمان بتاعها، هشتري تليفون بالضمان بتاعه، هشتري كمبيوتر بالضمان بتاعه، عربية ولا ده لسه في الضمان. ضمان معناها ايه؟ ان هو مديله شروط انها سالمة من العيوب العادية من الاستعمال لمدة شهر شهرين ست شهور سنة سنتين الى اخره، ده اسمه خيار عهدة المبيع، تمام. فهنا اللي يتعلق بمسألة خيار عهدة المبيع بيقول ايه العلماء؟ بيقول انعقد الاجماع على ان العيب الحادث بعد العقد والقبض لا يوجب خيارا في غير صورة النزاع. ايه صورة النزاع؟ خيار ضمان او خيار عهدة المبيع او ضمان عهدة المبيع، بان يشترط مثلا خلو الحيوان من الامراض، يقول انا عايز حاجة ما توجعش قلبي، شعور كل يوم اروح بها الصحة وعالج وداوي، عايز حاجة سليمة، وبعدين ظهر منه المرض بعد ذلك، له رده بإيه؟ بهذا الشرط. بعد كده بقول وللمشتري الرد بالغرر، يعني بسبب الغرر الذي ظهر في المبيع، لأن المشتري إنما رضي بالمبيع عند العقد قبل علمه بالغرر، فإذا تبين له الغرر كشف عن عدم الرضا الذي هو المناط الشرعي. هنرجع تاني للكلام على بقية أقسام الخيارات بسرعة من صفحة 156 في الكتاب اللي معنا. صفحة 156 فقرة 36 ثبوت خيار المجلس. قال والخيار أو إيه ويجوز جواز خيار الشرط، يعني الإنسان يشتري بشرط ألا يخادع أو بأي شرط يشترطه لمصلحة المبيع أو لمصلحة المشتري. 35 فوق صفحة 156 35 فقرة، والفقرة اللي بعدها 36. قال ويجوز بشرط عدم الخداع لحديث ابن عمر في الصحيحين قال ذكر رجل للرسول الله أنه يخدع في البيوع فقال النبي قل أو من بايعت فقل لا خلابة، لا خلابة يعني لا مخادعة. وفي الباب حديث والخلابة الخديعة، وظاهره أن من قال بذلك ثبت له الخيار سواء غبن أو لم يغبن، وده مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وذكرنا فوائد في هذا الموضوع، قلنا فإذا يصح خيار الشرط بالإجماع وهو يخول مشترطه الفسخة معلومة متفق عليها، يصح خيار الشرط بالإجماع وهو أي خيار الشرط يخول مشترطه الفسخة خلال مدة معلومة، بنقول وذهب الجمهور إلى عدم جواز الخيار بلا مدة وحكاه غير واحد إجماعا كالكساني والبدر العيني وابن نجيم الحنفيين رحمهم الله الحنفيون. بعد كده بيتكلم في ثبوت خيار المجلس، قال والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرقا. وطبعا خيار المجلس يكون فين؟ في العقود التي العوض منها مادي، عوضها مادي، عقود المعاوضات المادية أو المالية، ده في عقود المعاوضات المالية خيار المجلس. فبنقول هنا فائدة وملناها، عدم ثبوت خيار المجلس من العقود الجائزة واللازمة التي لا يقصد منها العوض كالنكاح، عدم ثبوت خيار المجلس في العقود الجائزة، العقد أصلا جائز هتعمل خيار ليه؟ انت ممكن تفسخه في أي وقت، والخيار ده معمول عشان تأمين في العقود اللازمة انك ما تورطش نفسك بسرعة. تمام، عقود جائزة زي الشركات، عقود لازمة شكل البيع والإيجارات. عدم ثبوت خيار المجلس في العقود الجائزة والعقود اللازمة التي لا يقصد منها العوض المالي زي النكاح يعني، وده بالإجماع حكاه ابن هبيرة وابن قدامة والنووي. في خيار المجلس قلنا فوائد برضو، قلنا إذا تفرق المتبايعان من مجلسهما ولم يكن عنه أو لم يكن ثمة خيار بينهما فإن العقد يقع لازما، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء كما مر ذكره حكاه ابن هبيرة وابن قدامة الحنبليا. وطبعا الكلام في أحكام مننا خيار العيب، قلنا نختم بالكلام على فائدة ذكرناها في ذلك الموضع، من اشترى معيبا يعلم عيبه أو مدلسا أو مصراتا وهو عالم فلا خيار له. من اشترى معيبا يعلم عيبه أو مدلسا أو مصراتا وهو يعلم فلا خيار له، لا نعلم فيه خلافا، قاله ابن قدامة وابن حزم والإمام السبكي رحمه الله تعالى. وأيضا كانت آخر فائدة بقى عشان نختم بها الحلقة الأولى النهاردة، والاستخدام للسلعة المعيبة قبل معرفة العيب لا يمنع الرد بلا خلاف. والاستخدام للسلعة المعيبة قبل معرفة العيب، يعني بستخدمها كمالك، أنا اشتريت وبعدين العيب ما ظهرش إلا بالاستعمال، يعني تليفون بدأ يهنك بعد مثلا 3-4-10-20 رسالة مثلا، بدأ راح مشنك، وطبعا ما فيش رسالة كانت بتيجي في خلال يومين ثلاثة، او لما كترت الرسالة عليه مثلا 20 رسالة بس راح مواقف. طب وده ينفع؟ ده راجل مثلا شغال في ايه، في شركة مثلا بيقبل ايميلات او كذا وعايز مثلا 1000 رسالة في اليوم، طب 20 رسالة بيهنجوه، هروح انا فين بقى؟ او بيطلع عربية، اول ما يطلع بقى على السريع وينقل مثلا على الرابع بس يلاقيها بدأت تعمل صوت وتكركب وتعمل مشاكل وتسخن، وهو كان دايما يمشي بقى جوه البلد في ايه مسافات قصيرة فمش باين عيبها. تمام، فهنا بيقول الاستخدام للسلعة المعيبة قبل معرفة العيب لا يمنع الرد بلا خلاف، حكاه النووي والرملي الشافعي والشربيني رحم الله الجميع. كده احنا وصلنا لنهاية الحلقة الأولى من لقاء النهاردة، ونكمل بعد فاصل قصير إن شاء الله رب العالمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.